بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويشترط في حج الإفراد النية. الكلام الآن حول شروط حج الإفراد. الحج على ثلاثة أقسام: حج تمتع أولا، وحج قران ثانيا، وحج إفراد ثالثا. هذه أنواع الحج ثلاثة، أفضلها حج التمتع. وقد سبق الكلام حول شروط حج التمتع من قبيل مثلا النية الإجمالية، لأنه عبادة لا عمل إلا بنية، وإنما الأعمال بالنيات. بعد ترتيب بين مناسك الحج والعمرة، فيأتي أولا بعمرة التمتع ثم بأعمال حج التمتع. ثالثا، إذا أراد أن يحرم لأعمال الحج وأفضله يوم التروية ثامن من ذي الحجة، فمن أين يحرم لأعمال الحج؟ يحرم من مكة المكرمة، من بطن مكة. ووقع الكلام أنه بالنسبة إلى مكة بين الأعلام والمعاصرين، هل يشمل المناطق المستحدثة؟ فهناك خلاف في المسألة. لعل الأكثر من الفقهاء يقولون نعم، يجوز الإحرام لأعمال الحج حتى من المناطق المستحدثة الملحقة والتابعة لمكة المكرمة، وإن كان الأحوط استحبابا الإحرام من هو مكة القديمة. مكة القديمة وأفضل الأماكن أن يحرم من داخل المسجد المكي، وأفضل من ذلك عند مقام إبراهيم عليه السلام، لما ورد في الروايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه في الصفحة 304 زبدة الفقهية إذا عدكم: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك. يوم التروية شنو؟ يعني يوم الثامن من ذي الحجة. فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صلي ركعتين. مستحبات آداب قبل الإحرام، غسل الإحرام، صلاة ركعتين. ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر. لاحظ كلمة أو، فلهذا الشهيد الثاني قال: وكلاهما مروي، أن تحرم عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في حجر إسماعيل عليه السلام. عند مقام إبراهيم يعني مخير، عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس، الزوال يعني وقت أذان الظهر، فصلي المكتوبة يعني الفريضة صلاة الظهر، ثم قل في دبر صلاتك بعد الفراغ من الصلاة كما قلت حين أحرمت من الشجرة، فأحرم بالحج يعني أهل بالحج كما قلت حين أحرمت من مسجد الشجرة. ذاك إحرام عمرة التمتع. الإمام عليه السلام يفترض أن الناسك جاء من المدينة المنورة فأحرم من مسجد الشجرة، أحرموا لعمرة التمتع، لحج التمتع، حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى. ذكر المشهور أنه يستحب التلفظ بالنية في أعمال اللي هو عند الإحرام، وبعضهم وهم قلة قالوا يجوز لا بأس، أما استفادة الاستحباب من الرواية ففيه تأمل. ومهما يكن، بعد ذلك يحرم يوم التروية لأعمال الحج. بعد هذه المستحبات اغتسل مثلا في السكن ولبس الإزار والرداء وإجى إلى الحرم المكي يعني البيت شرفه الله وصلى الركعتين إلى آخره فيحرم إذا أمكن. ولا زحمة زحمة مرور يعني أنه يقدر يعبر الحجاج من الباص إلى الحرم إلى صعوبة يعني من الصعوبة مكان إلا إذا أحيانا مثلا مش القافلة كلها وإنما بعض الأفراد يأخذوا لهم تاكسي مثلا أو ما أشبه فيمكن يعني إذا كان أسهل إذا عدة أشخاص. وبعض الأحيان لا يوقف الباص مقابل مثلا المسجد المكي من خارج اللي هو المسجد وهم على الباص مثلا يحرمون أحرموا لحج التمتع. بعد ما يقولهم مرة ثانية أحرم لعمرة خلاص أحرموا لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى ثم يلبي فإذا لبى صار محرما. زين هذا بالنسبة إلى شروط حج التمتع إجمالا. الآن يقع الكلام حول شروط حج الإفراد ومن هنا يبدأ البحث. لذلك قال ويشترط إذا حبيت تكتب عنوان جانبي شروط حج الإفراد ويشترط في حج الإفراد النية. ليش النية؟ لأنه عبادة حج الإفراد عبادة. ويختلف طبعا حج الإفراد عن حج القران أن حج الإفراد ليس فيه هدي أصلا ليس فيه سوق الهدي. حج القران كحج الإفراد ولكن لا يكون القارن قارنا كما ورد في الرواية حتى يسوق الهدي. يعني الفرق بين حج القران وحج الإفراد مضافا إلى النية أنه في حج القران يسوق معه الهدي ناقة أو شاة أو نحو ذلك لكن ليس فيهما عمرة التمتع. أما حج التمتع ففيه أولا عمرة تمتع وثانيا أعمال الحاج حج التمتع. قال ويشترط في حج الإفراد النية لأنه عبادة والعبادة متوقفة على النية. إنما الكلام وموضع الخلاف والنزاع ما المراد بالنية في قول الماتن الشهيد الأول رحمه الله؟ أكو ثلاثة احتمالات في قوله النية تشترط النية. هذا الشرط الأول إذن من شروط حج الإفراد ويشترط في حج الإفراد النية. قال الشهيد الثاني رحمه الله والمراد بها أي بالنية نية الإحرام. نية الإحرام بالنسك المخصوص تقرأها هالشكل بالنسك النون مضمومة والسين ساكنة. والمراد بالنية نية الإحرام بالنسك المخصوص. ومعنى النسك مطلق العبادة إذا حبيت تكتب هذا تراجعها في قواميس اللغة ومعاجم اللغة. النسك يعني مطلق العبادة مناسك يعني عبادات نسك عبادات. والمراد بالنية نية الإحرام بالنسك المخصوص. ما هو النسك المخصوص؟ هنا في موضع الكلام النسك المخصوص هو حج الإفراد يعني ترى يكون حج تمتع ترى يكون قران. الآن نحن نتكلم عن حج الإفراد فهو المراد من قوله بالنسك المخصوص أي حج الإفراد. وعلى هذا يعني على هذا التفسير والاحتمال ما هو يعني وعلى كون المراد كلمة هذا شنو لو قال لك واحد فكك العبارة تفكيك العبارة هكذا يعني وعلى كون المراد من النية هي نية الإحرام. قال وعلى هذا تفسير الاحتمال يعني يمكن الغنى يعني الاستغناء عنها عن النية خلاص بعد نية الإحرام, وعلى هذا يمكن الغنى عن النية بذكر الإحرام. يمكن عندكم خطأ مطبع مكتوب الإكرام خطأ, احنا نتكلم الحين احنا مو في ضيافة وعزيمة, احنا في إحرام وحج, بذكر الإحرام ايه مش الإكرام, خطأ مطبعي اذا حبيت الصحح. وعلى هذا يعني وعلى أساس أن المراد من النية ويشترط بحج الإفراد نية أن المراد من النية هو نية الإحرام, يمكن الاستغناء عن ذكر النية من ذكر الإحرام, لأن لما تحرم أنت شنه أولا لبس ثوبي الإحرام مقدمة تتهيأ, ثم عقد النية اللي قلنا يستحب التلفظ بها, ثالثا شنه ثالثا التلبية, فلا بد من نية عند الإحرام. فحينئذ يمكن الاستغناء عن ذكر شرط النية بذكر الإحرام لأن الإحرام فيه عقد النية. وعلى هذا يمكن الاستغناء عن النية بذكر الإحرام, وين بذكر الإحرام؟ في قوله راح إجي, قول الماتن الشهيد الأول راح يقول وإحرامه من الميقات, يعني يشترط إحرامه من وين؟ من الميقات, كما يستغنى عن باقي النيات بأفعالها اللي هو أفعال ومناسك الحج. وطبعا النية هي القصد إلى الفعل الداعي للعمل متقربا به إلى الله تبارك وتعالى. إذن لماذا خص النية هنا بالذكر؟ يقول الشهيد الثاني إن قلت قلت تسأل جواب هذا, قال ووجه تخصيصه أن الماتن رحمه الله الشهيد الأول خص النية بالذكر. ليش؟ قال ووجه تخصيصه أنه يعني الإحرام, هذا مش ضمير الشأن, أنه يعني الإحرام. ووجه تخصيص الماتن أن الإحرام هو شنه؟ الركن الأعظم من أركان الحج الإحرام, أنه الركن الأعظم بدليلين أولا وثانيا. أولا باستمراره, باستمرار الإحرام حينما تحرم لأعمال حج الإفراد ستبقى بالإحرام في عرفة في مزدلفة أعمال منى إلى أن تأتي اللحظة التي يتحلل فيها الحاج والناسك من الإحرام, وهي شنو؟ أعمال منى يوم العيد, أعمال منى رمى جمرة العقبة سبع حصيات, أول يوم فقط جمرة العقبة ماكو غير جمرة العقبة سبع حصيات. بعدين إذا كان حج تمتع ذبح الهدي ولو شات, بعدين شنو؟ حلق أو التقصير على الخلاف إذا كان صرورة أحوط وجوبان رأي بعض العلماء أو فتوان كما هو رأي مثلا سمح السيد الحكيم تبعا للسيد محسن الحكيم على الله مقامه. لكن كثير من الأعلام والمراجع وإن كان هذا خلاف الاحتياط يقولون يجزي حتى للصرورة التقصير من أمثال السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله, وإن كان الأحوط استحبابا والأفضل للصرورة شنه؟ اختيار الحلق بالموس. هذا على رأي السيد الخوي وجماعة, وإلا آخرين يحتاطوا وجوبا للصرورة كالسيد الإمام والسيد السيستاني وجوبي يعني. إيه سيد الخماني يقول لك احتياط وجوبي الصرورة أول مرة يحج لابد شنه أي يحلق بالموس. هذا على رأي السيد الإمام. السيد الثاني يقول يكفي ولو بالمكينة على الصفر, يقول هذا يصدق على أنه حلق. مجزي. حتى السيد محمد سعد الحكيم إذا يحلق بالمكينة مع أنه يفتي بوجوب وتعين الحلق يقول بالمكينة هم مجزي، ولكن أيضا الأولى شنه أي أنه يحلق بالمو الصفر. قال ووجه تخصيص المعتن أن الإحرام هو الركن الأعظم. زين إذا حلق خلاص أحل من إحرامه، طبعا حج الإفراد ما عنده بعد هدي، بيرمي جمرة العقبة ثم شنه يحلق. نعم. إذا حلق أحل من الإحرام، يحل له كل شيء كان محرما عليه من جهة جميع المحظورات من جهة الإحرام، من جهة الإحرام. ما عدا يقولوا شنه النساء والطيب. فيجي يجي بعد ذلك إلى الحرم المكي، إلى المسجد المكي، يطوف طواف الحج ويسمى طواف الزيارة، يصلي ركعتين، يسعى بين الصفا والمروة، يحل له الطيب. بعد ما خلص من السعي بيقصر بعد ولا بيحلق؟ خلاص كوفي من حلق. يبقى عليه طواف النساء. إذا طاف طواف النساء وصلى ركعتين شنه أحل من هذه التروكات والمحظورات. فلذلك قال بالمناسبة أنا ما ذكرت هذا أولا للفائدة والمراجعة، وثانيا لأن كلامي هذا يناسب محل البحث. يناسب نفس المقام هذا. أحسن، لأنه مطابقة الكلام لمقتضى الحال. حيث قال ووجه تخصيص المعتن أن الإحرام الركن الأعظم أولا باستمرار الإحرام، وثانيا ومصاحبته، أي الإحرام يصاحب ويلازم، ومصاحبته لأكثر الأفعال يعني مناسك الحج ولكثرة أحكامه. شنو أن الإحرام يصاحب أكثر الأفعال والمناسك؟ هذا اللي بينت أنا الآن. إلى أعمال من يوم العيد يكون محرما، يوم عرفة يوم التاسع محرم، مزدلفة محرم، رمي الجمرة محرم. إذا حلق بقي عليه طوافان، طواف الحج وطواف النساء مع السعي، هذه بعد خلاص يقدر يجيبها بشنه من دون إحرام ولو بلبس الملابس المخيطة. فلهذا قال لاحظ العبارة ومصاحبة الإحرام ولمصاحبة الإحرام لأكثر الأفعال، يعني أكثر المناسك تأديها وأنت إيش وأنت محرم. أما طواف النساء قلنا بعد ما يحتاج إحرام خلاص من حلق الحاج يجوز له لبس اللي هو شنه المخيط. بل هو هذا ترقي، بل هو يعني شنه يعني الإحرام، بل هو في الحقيقة عبارة عن النية. لأن توطين النفس على ترك المحرمات، المراد بالمحرمات هنا يعني محرمات الإحرام المحظورات، إيه مش يعني المراد المعاصي والذنوب الأخر، لا، المراد هنا ترك محظورات الإحرام، تروكات الإحرام كالطيب والزعفران إلى آخره. لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة يعني مذكورة في مناسك الحج لا يخرج عن النية وعن القاصد. لما تحرم خلاص بعد أنه أحرم لك شعري وبشري إلى آخره عن النساء والطيب، موجود هذا في الأدعية المأثورة، إذ لا يعتبر استدامته توطين النفس. هذا كأنما دفع دخل مقدر وموجود في الهامش. يقول المستشكل أن الإحرام هو أيضا من جملة أفعال الحج، فلا معنى لتخصيصه بالنية، لأن جميع الأفعال أفعال الحج وأعمال الحج ومناسك الحج تحتاج إلى نية، صح ولا لا؟ فجاوب أولا وثانيا إن الإحرام هو الركن الأعظم لاستمراره ومصاحبته أكثر المناسك إلى آخره. بعدين إن قلت إن الإحرام يحصل بأول أفعال الحج أول حاجة هي شنو؟ أول واجب هو الإحرام من الميقات مثلا، والنية لابد من استمرارها إلى آخر أعمال ومناسك الحج. الجواب يقول لك لا، استدامة ليست معتبرة في النية، بل يكفي أول ما تحرم، أول لحظة الإحرام التفت لي، يكفي توطين النفس لترك المحظورات في بداية الإحرام، كما أن النية يكفي وجودها في أول الإحرام، بعدين النية تستمر حكمان، يسموها استدامة حكمية. ومهما يكون، هذا الاحتمال الأول المراد بالنية، ولا داعي للإطالة في هذا البحث. الاحتمال الثاني إذا حبيت تكتب، ويمكن، هذا احتمال ثاني. ما هو الاحتمال الأول؟ قوله المراد بالنية الشهيد الثاني رحمه الله قاعد الآن يفسر كلام الماتن. أي ما مراده من النية؟ قال أكو ثلاثة احتمالات. إحنا الاحتمال الأول عندنا أنه نية الإحرام. قال احتمال الثاني، ويمكن أن يريد به بهذا الشرط، شرط النية والقصد، أن يريد به نية الحج جملة، يعني نية الحج بجميع مناسكه. هذا احتمال ثاني. أكو احتمال ثالث، قال أن يريد به ونية الخروج من المنزل. هذا بعض العلماء الشكل يقول تنوي الخروج من المنزل إلى الحج، بس هذا احتمال ضعيف جدا. ليش؟ لأن السفر والخروج مقدمة. نعم. من باب شنو؟ مقدمة الواجب. وحتى لو قلنا مقدمة الواجب واجبة عقلا، عقلا لا شرعا، يعني الشرع ما جعل السفر واجب شرعي وجوب شرعي، وإنما مقدمة الواجب العقل اللي يفهمها، بلا حاجة إلى جعل الشارع الوجوبة المولوية لها. فمقدمة الواجب ما يريد لها بعد حبيبي نية ما نية، كما ذكره بعض الأصحاب، لكن قلت هذا الاحتمال الثالث ضعيف جدا. الكلام الآن الشهيد الثاني يقول وفي وجوبها نية نظرون، يعني هذا الاحتمال الثاني والثالث هذا اللي قلناه الآن، نية الحج بجميع مناسكه أو نية الخروج من المنزل إلى الحاج والسفر، يقول هذا فيه نظر وجوب، وفي وجوبها نظران، أقربه العدم، أقرب النظر العدم. ليش؟ هذا بحث استدلالي. نشك، يسموه هذا الشبهة الوجوبية. يا سيد، اليوم بعض الأخوة غايبين عن الدرس، ما كل سيدين بس الدرس فيهم بركة إن شاء الله. إيه، ضمن الشبهة تارة تكون حكمية، شرب التتن ماكو نص ماكو رواية، فعلماء الأصول شو يقولوا؟ بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي معتبر ماكو آية ولا رواية، نجري البراءة، نقول عقلا وشرعا يجوز الإقدام والاقتحام، حتى على تقدير مصادفة الواقع، لو كان في علم الله أن شربتة حرام واقعا فأنت معذور، لأنك فحصت في الآيات في الروايات ماكو دليل بخصوصه بعمومه يقول بأنه شنه أنه مجرى الاحتياط الشبهة الوجوبية. هذا رأي الأصوليين. أخبار العلماء الإمامي شو يقول؟ يقول أنه لا، قف عند الشبهة لأجل فقدان النص. شبهة حكمية تحريمية، هني يقول تحتاط. قد واحد منكم يعترض أو يسأل يقول احنا نشوف بعض الأخبار يذكر يدخن، صح ولا لا؟ احنا مش كلامنا أنه يدخن ما يدخن في الخارج، كلامنا من حيث الدليل مبناه في المسألة أنه مجرى الاحتياط. لأنه حتى بعدهم أكون أصوليين العياذ بالله يسووا محرمات كثيرة في الشريعة، ويعلم بأنه شنو محرم. إيه، كذب وغيبة وأكثر من ذلك ونميمة، حرام لو مو حرام. فهذا الإشكال لا يرد على الأخبار، أنه احنا نشوف بعضهم يدخن مثلا. هو يقول الشبهة التحريمية مجرى الاحتياط الشرعي، قف عند الشبهة، شبهة حكمية ما وردني نص، اي لكن يقول هو وردت أدلة تقول قف عند الشبهة، فهذه رافعة لي اللي هو الإشكال اللي تقول بالأصول، اي رافعة لي لقاعدة قبح العقاب بالأبيان البراءة لورود أدلة الاحتياط والتوقف في الشبهات الحكمية. بس هذا مو محل النزاع الآن والبحث، محل البحث أنه أقربه العدم. هذه شبهة وجوبية، لأن يا سيد مرة شبهة تحريمية شرب التتر ما هو حكمه؟ طبعا حتى الأصول يقول الأحوط استحبابا الاجتناب والترك، احتياط استحبابي في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص. أكو الشبهة الوجوبية، احتمال الوجوب أنه مباح ولا واجب. فالأصولي والأخباري عموما شي يقول في الشبهة الوجوبية يا سيد مجرى البراءة، هذا اللي يسموه أصل البراءة. فلهذا قال أقربه العدم، إذا حبيت تكتب، لأن الأصل البراءة في الشبهة الوجوبية، فأقرب النظر عدم وجوب النية المذكورة. ليش؟ ماكو دليل، ماكو نص على الوجوب، فالأصل البراءة. واضح معنى البراءة؟ براءة الذمة. والذي اختاره المصنف رحمه الله، يعني الشهد الأول في الدروس الشرعية الأول، يعني الاحتمال الأول، يا احتمال الأول حيث قال الشيء الثاني والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص. هذا هو لا مراد من النية شنو هو؟ ثلاثة احتمالات قلنا، واحد يقول نية الحج بجمع ناسكه، واحد يقول نية الخروج من المنزل، يقول الخروج من منزله، قلنا لا هذا ولا ذا. احتمال الأول هو الأقرب، أيوة نية الإحرام، نية الإحرام، نية الإحرام لحج الإفراد. والذي اختاره المصنف في الدروس الأول أي نية الإحرام لحج الإفراد، لأن المراد بالنسك المخصوص هو حج الإفراد في كلامنا الآن. هذا الشرط الأول النية. بعد ويشترط ثانيا شنه؟ وإحرامه به بحج الإفراد من الميقات. أكو مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وآله، وهذه من معاجز النبوة وعلائم النبوة. المواقيت خمسة: ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، العقيق. خمسة راح يجي الكلام في فصل قادم، فصل الثالث في المواقيت. الآن بشكل مختصر ما هي المواقيت؟ مثل مسجد الشجرة لأهل المدينة المنورة ومن يمر بها، قرن المنازل في الطائف مثلا، هذه من أشهر المواقيت خصوصا لنا نحن أهل البلد، يعني معروف عندنا أنه يجي إما من المدينة المنورة أو من جهة الطائف. قال ويشترط إحرامه بحج الإفراد من الميقات. حبيبي حتى حج التمتع من الميقات، وهو أحد الستة الآتية. المفروض يقول وهو أحد الخمسة الآتية، يعني مواقيت خمسة لا ستة. نعم السادس ما هو؟ أن يحرم من دويرة أهله، يعني من قريته إذا هو ساكن في مكة مثلا، من نفس مكة، بطن مكة ما لها أحياء، نفس مكة المكرمة لها أحياء، فيحرم من دويرة أهله كما ورد هذا التعبير في الروايات، يعني على قولت احنا من ديرتهم. انت ديرتكم وين سيد؟ مثلا كويكب، احنا ديرتنا شويكة مثلا، حي شويكة، تو مثلا قدي، هذا ما ادري جارودية، ايه خوالدية، توبي، فهذه ديرتهم دويرة أهله، دويرة صغير. نعم. يعني هو من منزله من بيتهم يحرم. المكي من أين يحرم لحج الإفراد؟ من نفس بيتهم، يغتسل في بيته ويحرم من منزله من دويرة أهله، تصغير الدار. زين. قال وإحرامه بالحج حج الإفراد من الميقات، وهو أحد الستة الآتية. وما في حكمها؟ في حكم الستة، هذه مسألة مهمة في الفقه في مناسك الحج، يسموه الإحرام بالمحاذات. أحيانا حبيبي إنسان لما يمر على الطائف مثلا ما ينزل في نفس المكان، قرن المنازل خب هذا أعم من المسجد، خلينا نجيبها بالنسبة إلى مسجد الشجرة. إذا كان الإحرام فقط من خصوص المسجد، مسجد الشجرة في المدينة، أكو شيء يسموه الإحرام بالمحاذات، ما يدخل في نفس المسجد الإحرام، وإنما يكون محاذيا له. هذا يجي إن شاء الله البحث تفصيلا، يسموه إيش؟ الإحرام بالمحاذات، يكون على نقطة محاذي للمسجد، مسجد الشجرة. فمن هذه اللحظة، لحظة المحاذات عرفا، يحرم. هذا يسمى الإحرام بالمحاذات. وفيه تفصيل يا سيد، أنه زين لو كان بالطائرة من فوق محاذيا يجوز أم لا؟ أم لابد يكون الإحرام بالمحاذات من وين؟ من الأرض. قال وإحرامه به من الميقات وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها. واضح معنى ما في حكمها؟ نعم. يعني الإحرام بالمحاذات. نعم. إما من الميقات أو من دويرة أهله، مصغر الدار، والتاء هنا دويرة أهله، تاء للتأنيث، لأن التصغير في اللغة العربية في علم الصرف يوجب رجوع الشيء إلى أصله، مثل عالم صورها طلعوني طفيل مثلا. نعم. طفل. نعم. هذا طفيل child. زين. أو من دويرة أهله، لكن لا مطلقا. قال إن كانت دويرة أهله، دويرة أهله يعني بيت منزلة، ما يقولوا دار دار عليها وبيت بيت، من نفس بيتهم. إن كانت أقرب إلى من الميقات إلى عرفات لا إلى مكة، مرة يكون شنو بيتهم أقرب إلى الميقات، أقرب من الميقات إلى عرفات لا إلى مكة. قال اعتبر القرب إلى عرفات. ليش؟ قال لأن الحج بعد الإهلال به، بعد الإحرام يعني بحج الإفراد، لأن الحج بعد الإهلال، الإهلال يعني الإحرام، أهل بالحج يعني أحرم، لأن الحج بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات. حبيبي حينما يحرم لحج الإفراد أكو بعد عمرة؟ ماكو عمرة. إذا أحرم وين بروح؟ أبروح إلى عرفة، وقف بعرفة على طول، ما لي غرض في مكة. تفت غرضه الحاج حج الإفراد، غرضه إلى أين؟ المقصد وين؟ مقصد على طول يوم إلى عرفة، وبعدين مزدلفة، وبعدين منى، بعدين يرجع إلى مكة. واضح. فلذلك قال لأن الحج يعني حج الإفراد بعد الإهلال به، بعد أن يحرم لحج الإفراد ماكو عمرة، فحينئذ لأن الحج بعد الإهلال به من الميقات، إذا أحرم من الميقات هل سيأتي إلى مكة؟ المفرد راح يجي مكة؟ لا. وين بروح؟ سيذهب إلى عرفات مباشرة، وقوف بعرفة. أما اللي حاج حج تمتع، له غرض بمكة أم لا؟ نعم، لأنه راح يجي سوى عمرة تمتع. عمرة تمتع وين؟ في مكة. لأن الحج بعد الإهلال به بحج الإفراد من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات، بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام وين؟ العمرة، مكة المكرمة. قال فينبغي اعتبار أي اشتراط القرب فيها في دويرة أهله إلى مكة بالنسبة شنه إلى العمرة، اعتبار القرب بالنسبة إلى مكة هذا خصوص العمرة. أما الحج لا ربط له بالعمرة، غرضه الأساسي وين مقصده الأساسي؟ عرفات، على طول عرفات خارج مكة، ولكن يقول لم يذكره هنا، يعني في الجمعة لم يذكر القرب إلى مكة في إحرام العمرة، وفي الدروس أطلق القرب، يعني ما قال أنه أقرب إلى مكة أو أقرب إلى عرفات، واضحة هذه؟ أطلق في كتاب الدروس، قال هناك من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله. التفت يا سيد، هذا مثلا بيته ومنزله أقرب إلى شنه؟ أقرب من الميقات، فهذا يحرم من منزله من دويرة أهله. بس في كتاب الدروس ما قال إنه أقرب إلى عرفات، بيتهم أقرب إلى عرفات أو إلى مكة أطلق. هني لا، هني قيد، قال أو من دويرة أهله إن كان أقرب بيته إلى عرفات. فيعترض عليه الشهيد الثاني يقول وكذا أطلق جماعة من الفقهاء، يعني ما قالوا إذا كان أقرب إلى مكة أو إلى عرفة. الاعتراض هنا قوله والمصرح به في الأخبار الكثيرة، يعني الروايات، هو القرب إلى مكة مطلقا لا القرب إلى عرفات. واضحة هذه؟ سواء كان في إحرام الحج أو إحرام العمرة، ما موجود إلا فقط مكة المكرمة. لاحظوا الروايات في الهامش، قال فمن كان منزله دون الميقات، صفحة 308، فمن كان منزله دون الميقات إلى مكة، إيه فميقاته دويرة أهله. المراد من دويرة أهله يعني منزله بيته، لأن هذا إنسان ساكن وين مثلا؟ في مكة قريب، يعني من نفس مكة بعد، فدويرة أهله يعني ديرتهم، على قولتنا ديرتهم، هي نفس مكة فيها أحياء. قلت قبل لحظات احنا مثلا في القطيف هذا من حي شويكة ديرتهم، هذا من كويكف، هذا من توبي، هذا من قدح، ديرة أو حي سميه ما شئت، قرى مثلا يقول قرية الشويكة مثلا. قاعد نسوي دعاية احنا اليوم في الدرس. زين، بلا خلاف فيه للأخبار، يعني روايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله. المراد من لفظة الوقت في كلام الإمام عليه السلام شنو هنا؟ مش يعني الزمن، تايم، الوقت يعني الميقات. نعم، قد يعبر عنه شنو هو؟ الوقت يعني مواقيت. من كان منزله دون الوقت يعني الميقات، يعني بيتهم أقرب شنو هو؟ من نفس الميقات إلى مكة، لأنه من أهل مكة بعد، طبيعي إذا هو من مكة بيتهم مش أقرب من قرن المنازل، مش أقرب من شيء، طبيعي. من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله، يغتسل غسل إحرام المكي مثلا من بيته ويذهب إلى عرفات، يعني أول نسك بعد الإحرام، يعني ثاني نسك ما هو؟ وقوف بعرفات، ما عنده بعد عمرة التمتع. وقال الشيخ طوسي في التهذيب اللي هو الثالث الكتب الأربعة، الكافي أولا للكليني من لا يحضر الفقيه للصدوق، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، وفي حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات، يعني شنو دون الميقات؟ يعني أقرب من الميقات. إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله، يعني من بيته. لذلك قال الشهيد الثاني رحمه الله: والمصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة لا القرب إلى عرفات. القرب إلى مكة مطلقا سواء في عمرة أو في حج، فالعمل به متعين، العمل بالمصرح به في الروايات متعين، ماكو حج عن عرفات. وإن كان ما ذكره هنا، يعني هنا وين؟ في كتاب اللمعة، لأن في كتاب الدروس أطلق القرب ما قال بعد عرفة أو مكة. وإن كان ما ذكره الشهيد الأول هنا في اللمعة متوجها، يعني شو متوجها؟ يعني وجيه له وجه. ما هو الوجه؟ أن الإنسان الذي يحج حج الإفراد غرضه الأساس يتعلق بمكة أم عرفة بعد الإحرام؟ عرفة، إلى عرفات. فلهذا قال: إن كانت دويرة أهله أقرب إلى عرفات. لكن هم في المسالك، مسالك الأفهام، الشيء الثاني يقول: لولا النصوص، نحن نتعبد بالنص، فالعمل بالنص متعين. وإن كان ما ذكره الشهيد الأول هنا في اللمعة متجها له وجه متوجها. قال: وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات، فأهل مكة يحرمون من منزلهم من بيوتهم، لأن دويرتهم أقرب من الميقات إلى عرفات. وعلى اعتبار مكة، اعتبار القرب من مكة، فالحكم كذلك، كذلك يعني يحرم المكي من وين؟ من بيته، من منزله، واضح. لكن إلا أن الأقربية لا تتم. ليش لا تتم؟ أقربية هذا فعل من المنطق، يقولون مقالة الإضافة، ماكو مقولة الكم والكيف والأين والمتى، ما مر عليكم في المنطق مقولات العشر الجوهر والعرض. يقول: زيد الطويل الأزرق بن مالكي في بيته بالأمس كان متكي، جالس متكي يعني، في يده سيف لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات. زيد هذا جوهر، ما هي إذا وجدت في الخارج يقول وجدت لا في موضوع، البحث فلسفي منطقي، الجوهر والعرض، الماهية أما جوهر أو عرض. ولأن الله تعالى لا ماهية له فليس بجوهر ولا عرض، حديث عبد العظيم الحسني مع الإمام الهادي سلام الله عليه في كتاب توحيد الصدوق، راجع حديث قيم. ما كل الصفات الثبوتية والسلبية ليس بجسم ولا صورة ولا جوهر ولا عرض، لأنه لا ماهية له، واجب الوجود لا حد له، لا ماهية له جل جلاله. فأكو جوهر أكو عرض، العرض الكم الكيف، قال الطويل هذا كم؟ أزرق لون. بن مالك، ابن مالك هذه الإضافة، زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته، مقولة الأين، متى وين هو في بيته؟ بالأمس، متى؟ مقولة متى؟ كان متكئ، مقولة الوضع، في يده سيف، مقولة الملك والجدة، في يده سيف لواه، مقولة الفعل فالتوى انفعال، الكم والكيف والأين والمتى، هذه يقول مقولة الإضافة. كالبنوة متضايفين، يصير بعد فوق من دون تحته؟ لا، فوقية وتحتية. يصير أب والد من دون ولده؟ ما يصير، ووالد وما ولد. أما إذا ما عندهم أولاد يقول زوجين، متى يصير الزوج أب؟ إذا عندهم أولاد. نسأل الله لنا ولكم المؤمنين الذرية الطيبة الصالحة. لهذا الشيء الثاني يقول كاعتراض: إلا أن الأقربية لا تتم بالنسبة للمكي، هو بعد من مكة، بعد من بطن مكة، لا تتم لاقتضائها الأقربية، لأن من مقولة إضافة المغايرة، تقتضي المغايرة بينهما، بين الشيئين المتضايفين. وهنا أهل مكة يقول لك أهل مكة أدرب شعبها، هم في بطن مكة بعد أقرب إلى شنه من شنه. نعم. كل شيء حتى نقول بنوة وأبوة مثلا، وقولة إضافة ومتضايفين. وفسر الماء بعد الجهد بالباء. نعم، هني معنى اللطيف في قوله تعالى آية المباهلة وأنفسنا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. كيف ندعو أنفسنا؟ وأنفسنا يعني علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لأنه نفس النبي المصطفى. لكذات كذاته، يقول الأزري لكذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما آخاها. المؤاخاة درجة، لكن اللي بعد أعظم من المؤاخاة، وهي المؤاخاة تدل على أفضلية الإمام، بس اللي أعظم من المؤاخاة بعد شنو؟ ها؟ بعد لكذات كذاته وأنفسنا وأنفسكم. فالنبي يدعو نفسه يعني شنو؟ يعني يدعو عليا عليه السلام. فدعا عليا في صحيح مسلم لما نزل قوله تعالى فقل تعالى، وراجح صحيح مسلم حديث سعد بن أبي وقاص لما أمره معاوية بن أبي سفيان أن يسب عليا سلام الله عليه، يقول ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فذكر لي فضائل منها هذه لما نزل قوله تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرصاهر وتطهر. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. تأمل فيها جيدا. ولو كان المنزل مساويا للميقات، أحيانا هذا بيتهم صاير في منطقة وسط مساوي للميقات، قال ولو كان المنزل مساويا للميقات أحرم من الميقات. ليش يحرم من الميقات؟ لأن الروايات تقول يحرم من دويرة أهلي إذا كان بيتهم أقرب من الميقات، أما إذا بيتهم مساوي إلى الميقات لا تشمل هذه النصوص. ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين، لولا السنتان خرج إلى أحد المواقيت، جاور في مكة ما سامع، جار الله الزمخشري صاحب الكشاف يجاور، جاورت أعدائي وجاور ربه. فيقولك جار الله الزمخشري، أكو بعض باكستانيين مسمي روحه رئيس الله مرة واحدة، ها جار الله هذا رئيس الله مرة واحدة هذا زين. قال لي واحد زين سمي روحك بعد مكينة الله بعد، لا حول ولا قوة، ما يدري يعني هم ما عندهم الظاهر الوعي لها يعني، بس يعني لعبه هي الشكل. فهذا جار الله الزمخشري زين. قال ولو كان مجاورا، تفسير يعني من حيث البلاغة والفصاحة ودلائل الإعجاز ترى قيم جدا، أعجب به الطبرسي صاحب مجمع البيان، ولهذا كتب بعد مجمع البيان جوامع الجامع يعني، لأن أعجب بتفسير الزمخشري الكشاف من هذه النواحي بيان دلائل الإعجاز في القرآن الكريم إعجاز البلاغي. قال ولو كان مجاورا بمكة، هذا طبعا مشهور للنص، ولو كان مجاورا بمكة لكن قبل مضي سنتين، قيد احترازي قبل مضي سنتين، قال خرج إلى أحد المواقيت، عليه أن يخرج للإحرام من أحد المواقيت. طبعا لعل أقرب المواقيت يكون قرن المنازل في الطائف مثلا أقرب من المدينة، وبعدهما بعد السنتين يساوي أهلها يعني أهل مكة. هذا هو المشهور للروايات، منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام. هل عرفتوا عمر بن يزيد اللي دائما اللي قال للإمام ما أدري الوالد سوى لي عقيقة يولا؟ قل فأمرني أبو عبد الله أن أعق عن نفسي فعقدت عن نفسي وأنا شيخ كبير. لا. عن الصادق عليه السلام المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين. يعني لو كان سنة مقيم في مكة يحج حج تمتع سنة ونص إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع. كلامنا وين كان؟ كان في شروط حج الإفراد. هذه شروط حج الإفراد: النية والإحرام بحج الإفراد من الميقات إذا كان منزله، وإذا كانت شنو أو من دويرة أهله إذا كانت أقرب إلى آخره. الآن يشرع في شروط حج القران، فيقول: ويشترط في القران، يعني في حج القران، ذلك المذكور، نفس الشروط اللي ذكرناها في حج إفراد. ويشترط في حج القران ذلك المذكور أنه إذا كان أقرب إلى عرفات من الميقات وإلى آخره، والنية، لكن نية حج القران. ويشترط في القران ذلك المذكور في حج الإفراد، لكن أكو زيادة، ما هي؟ قال: ويزيد عقده، عقد القران، لإحرامه بسياق الهدي. هذا هو الفارق، أنه في حج القران أكو هدي يسوق معه الهدي. الرواية تقول صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي. سوق الهدي مرة إشعار ومرة تقليد، بينت أنا هذا فيما سبق، فراجع أنه تقليد وقلده على مثلا خلقا قد صلى فيه. تقليد الهدي هذا للغنم والبقر، أما الإشعار شق السنام هذا للإبل إذا كانت بدنة يعني عمرها 5 سنين، لأنه قايلين العلماء تطعنها بحديدة الشاة ما بتتحمل، صح ولا لا؟ هذا ناقشنا السيد محسن الحكيم في المستمسك، قال: وعلل اختصاص الإشعار بضعف البقر والغنم عن الإشعار. لكن أكو رواية صحيحة الزرارة عن الباقر عليه السلام: كان الناس يقلدون الغنم والبقر. والله خوش عبارة من الإمام، قلدوا الغنم والبقر، هي أيام الإمام قلدوا بقر وغنم، عرفت شلون؟ وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط. هذا هو فالتقليد، هذا مثل الشاة، أما الإبل يمكن إشعار ويمكن تقليد، مخير. ويزيد عقد القران لإحرامه بسياق الهدي. طبعا القارن مخير، إما أن يلبي أو يشعر أو يقلد الهدي، واضح؟ وإذا أيضا حتى لو لبى يستحب له إشعار أيضا إلا هو الهادي، إشعار أو تقليد، في كلام في معناه موجود. الرواية في الهامش لضيق الوقت موجود أكثر من رواية صحيحة عبد الله بن سنان، ورواية يونس بن يعقوب، يقول بسياق الهدي وإشعاره. كيف؟ هذا بالنسبة للإبل، بشق سنامه، سين مفتوحة، بشق سنامه، سنام الإبل، من الجانب الأيمن، ولطخه بدمه، لطخ الهدي بدمه، أنه صفحة هذا السنام لطخها بالدم. الشيخ يوسف البحراني في الحداث يقول رحمه الله أنه الأخبار لا تساعد على أنه لطخها بعد بالدم، خلاص شق الهدي، شق اللي هو السنام من الجانب الأيمن. وإذا عند أكثر من هدي، كما النبي صلى الله عليه وآله في حج حجة الوداع أكثر من هدي 100 مثلا، فواحدة من اليمين واحدة من اليسار يشق له السنام، بشق سنامه من الجانب الأيمن إذا كان إبلا واحدة. إن كان بدنة. البدنة يقولوا إذا كملت 5 سنين. وتقليده لأن التقليد هذا يجي إلى الإبل ويجي إلى البقر والغنم، لكن يختص التقليد بالإبل عفوا بالبقر شنو والغنم. كان الناس يقلدون الغنم والبقر. وتقليده إن كان الهدي غيرها غير البدنة. كيف تقليد؟ قال بأن يعلق في رقبته، ولا حتى التقليد تجعل أعمالك في رقبة المرجع كالقلادة في عنقه، بأن يعلق في رقبته رقبة مثلا الشاة نعلا قد صلى فيه. الرواية نعلا خلقا قد صليت فيه تقلدها، صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه. والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية. نعلا خلقا قد صليت فيه مثل الجراب، يعني احنا دلاغ شراب جراب لا تبطل فيه الصلاة، يدلدلها على رقبة شنو الشاة جراب مثلا جراب. بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى السائق. سائق مو سائق تاكسي أو سيارة، سائق يعني هو القارن الذي حج حج القران سائق الهدي. قد صلى فيه ولو نافلتان. ولو قلد الإبل يعني رقبة الإبل بدل ما يطعنها في السنام جانب الأيمان يقلدها شنو بأن يعلق في رقبة الإبل مثلا جراب. إيه صلى فيه نعلا خلقا قد صلى فيه. ولو قلد الإبل بدل إشعارها جاز مجزي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.